لو بتدور على السر، لو نفسك تعيش أحلى عمر، إحنا هنا علشان نقولك السعادة حوالينا في كل لحظة وفي كل مكان. في أصحاب السعادة، أصحاب السعادة، حكايات ملهمة وتجارب من الحياة. خلي السعادة عنوانك. أصحاب السعادة مع غادة كمان. صاحب السعادة الفنان القدير دكتور أحمد شرقي من العراق. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبين ورمضان كريم يا ربي، عام صحة وعافية وأمان على أمتنا العربية والأمة الإسلامية. يا ترى موافق تكون معنا النهاردة صاحب من أصحاب السعادة؟ يا ريت، أكبر شرف لي أن أكون صاحب السعادة. سألتك عن أكتر خبر سعيد سمعته في حياتك. أكبر خبر سعيد هو ولادة ابنتي أوريم اللي هو مصدر سعادتي الحقيقية. يعني بتعتبر أنها امتداد ليك؟ أتمنى لكن تعرفين كل الخيارات هي متروكة لهم، هي ما زالت صغيرة وهي المولود الوحيد. أتمنى أن تسير، أن تأخذ، هو خط الفن احتراق حقيقي ويعني وتعب. قدير دكتور أحمد شرقي صاحب السعادة، هل ترى أن السعادة قرار ولا اختيار؟ لا، السعادة قرار. السعادة أنت تختار كيف تكون سعيدا، تكون قراراتك حقيقية وصادقة ومدروسة، حتما ستأتي بالسعادة. السعادة الفنان القدير دكتور أحمد شرقي، الشخص اللي انت حريص انك تتقاسم معاه أخبارك السعيدة. زوجتي الست رشا كامل الربيعي اللي هي كاتبة وناقدة، هي مصدر سعادتي وهي الشريك بقرار السعادة. صاحب السعادة الفنان العراقي القدير دكتور أحمد شرقي، في مثل في مصر بيقول بنجاور السعيد يسعد، المثل ده أنت بتؤمن بيه؟ والله أتمنى أن أؤمن بيه حقيقة، يعني تكون جاري يكون سعيد، بالتالي أنت كل يوم نحب الخير والسعادة لكل الناس، يعني أتمنى يأخذ من سعادتي وأنا أخذ من سعادته أيضا. صاحب السعادة الفنان العراقي القدير دكتور أحمد شرقي، يا ترى مين هم أصحاب السعادة في حياتك؟ والله هم كثير جدا، يعني عائلتي، أصدقائي، كل مخرج مهم كان بالتلفزيون أو بالمسرح أقدم وياه عمل كل مصدر سعادة بالنسبة لي. مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة، مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة. خبر سعيد ما زلت في انتظاره. خبر سعيد ما زلت في انتظاره، والله خبر استلام الشقة. ده على المستوى الإنساني. على المستوى الفني هناك مشروع فيلم سينمائي أن تضرب فارغ الصبر، يعني سيكون نقطة تحول في حياة أحمد شرقي. سعادة الفنان القدير دكتور أحمد شرقي، لو طلبت منك تكتب برقية سعادة لشخص، هتكتبها لمين وهتقوله فيها ايه؟ لكل إنسان، ولا المحبة غير مكلفة، تنبع من القلب، تخرج من القلب وتذهب إلى القلب. الكراهية هي المكلفة. الكراهية معناها أنت تؤمن بالمؤامرات وتحيك المؤامرات وتأخذ من جرف حياتك الكثير، لكن المحبة تشكل مصدر سعادة للآخرين. توقع على أنك أنت كنت صاحب من أصحاب السعادة معانا النهاردة؟ أي والله. والله أوقع أحمد شرقي صاحب السعادة. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى مصر الحبيبة وعلى أهلها وناس.